بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفيه قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الشارح رحمه الله: وفيه قول المصنف وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الشارح رحمه الله: نبه المصنف رحمه الله بهذه الآية على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط من رحمة الله، بل يرجوها مع العمل الصالح، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فذكر سبحانه أنهم يرجون رحمة الله مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، فأما الرجاء مع الإصرار على المعاصي فذاك من غرور الشيطان إذا تبين ذلك. فقوله تعالى: ومن يقنط، حكاية قول إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليه السلام، فقال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، استبعادا لوقوع هذا في العادة مع كبر السن منه ومن زوجته. قالوا: بشرناك بالحق، أي الذي لا ريب فيه ولا مثنوية، بل هو أمر الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإن بعد مثله في العادة التي أجراها فإن ذلك عليه يسير إذا أراده، فلا تكن من القانطين، أي من الآيسين، أي من الآيسين من رحمة الله. قال إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأجابهم بأنه ليس بقانط، ولكن يرجو من الله الولد، وإن كان قد كبر وأسنت امرأته فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. قال السدي: ومن يقنط من رحمة ربه. قال: ومن ييأس من رحمة ربه. رواه ابن أبي حاتم: إلا الضالون. قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب أو الكافرون، كقوله: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي حديث مرفوع: الفاجر الراجي لرحمة الله أقرب منها من العابد القنط، رواه الحكيم الترمذي والحاكم في تاريخه. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. يقول: القنوط يعني هو الياس من رحمة الله، كأنه أغلق الباب على نفسه ورأى أنه ليس له مخرج مما وقع فيه. فالقنوط يعني لا محل له في عباد الله جل وعلا، لأن الله رحمته وسعت كل شيء، والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فما خرج عن هذا الشيء، أي ذنب تاب منه الإنسان وحسنت سيرته وقصده يتوب الله عليه، غير أن التوبة معناها الندم، الندم على الوقوع من كونه وقع في هذا الشيء، ثم قبل هذا أن يقلع عن الذنب ويتركه ويندم على وقوعه منه ويعزم أنه لا يعود إليه. إذا وجدت هذه المعاني فالإنسان تائب توبة نصوح، ومن تاب تاب الله عليه، ولا يجوز أن يضحك عليه الشيطان يقول أنت تكررت منك الذنوب وكثرت الذنوب فلا توبة لك ولا قنوط لك. فالشيطان حريص على إضلال الإنسان، ولكن في هذه الآية في قصة إبراهيم عليه السلام أنه لا يقن لا يأس من روح الله، لأنه لا يقن من روح الله إلا الضالون. الضال في الأصل هو الذي ضل السبيل وسلك مسلكا يكون فيه هلكة. وفي الآية الأخرى في قصة يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه يا بني اذهب فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. جعل اليأس كأنه أشد من القنوط. إذا كان كذلك فيكون القنوط نوع منه ويكون أخص. ولهذا سيأتي عن الشارح أنه يقول إذن الفرق بينهما بين القنوط وبين اليأس كأنه الفرق بين الدعاء والاستغاثة. الاستغاثة نوع من الدعاء ولكنها في الشدة، الدعاء في الشدة فيكون اليأس أشد. ثم الذي يمنع الذي يدعو إلى القنوط غالبا الخوف، والخوف لا يجوز أن يكون الإنسان يصل به إلى أنه يقنط من رحمة الله. الخوف يجب أن يكون بقدر أن يمنع الإنسان من فعل المعصية ويمنعه من ترك الواجب، لا يترك الواجب خوفا من الله ولا يفعل المعصية خوفا من الله جل وعلا. أما إذا زاد عن هذا فقد يكون قنوطا قد يكون. أما اليأس فهو أشد، ولهذا أخبر أن اليائس يكون كافرا من الكفار. غير أن الإنسان إذا وقع في مثل هذا جهل ثم عرف الحق ورجع فإنه قد يكون حالته أحسن من حالته قبل هذا. والإنسان ما يخلو من الجهل، كل أحد ما يخلو من الجهل. وصفات الله جل وعلا أكثر من ذكرها ليتعرف بها إلى عباده، من كونه أرحم الراحمين وكون رحمته وسعت كل شيء حتى ما يكون للشيطان طريق على عباد الله بأن يوقعهم في هذين الأمرين. ثم ذكر هذه النصوص يدل على أن الإنسان يجب أن يكون الخوف والرجاء عنده متعادلان، يخاف من ذنوبه ويرجو عفو ربه جل وعلا، ولا يرجح أحدهما على الآخر. وإن كان بعض العلماء يقول ما دام الإنسان في الصحة ينبغي أن يكون جانب الخوف أرجح، وإذا وقع المرض ينبغي أن يكون جانب الرجاء أرجح، لأن رب العالمين جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي هو عند ظن عبده به، إذا ظن خيرا وجده وإن ظن غير ذلك يكون له. وكل ذلك كله باتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، غير أن هذا يجب أن يتوازن والخوف يكون من الذنوب, أما رب العالمين جل وعلا فلا يظلم أحدا, وهو جل وعلا أرحم العباد, فهو يقول تعالى وتقدس إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا فضل الإنسان من العمل الصالح زائدا على سيئاته مقدار ذرة ضاعف الله جل وعلا هذا المقدار وأدخله به الجنة بلا عذاب. نعم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال ما الكبائر؟ فقال الشرك بالله, وذكر الحديث ورجاله ثقات إلا أن شبيب بن بشر فقال ابن معين ثقة ولينه ابن أبي حاتم, ومثل هذا يكون حسنا, وقال ابن كثير في إسناده نظر, والأشبه أن يكون موقوفا. قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر, إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وإلههم ومالكهم وخالقهم الذي لا إله إلا هو, وعدل غيره به كما قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, فهو أظلم الظلم وأقبح القبيح, ولهذا لا يغفر إن لم يتب منه بخلاف غيره من الذنوب, ففي مشيئة الله إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها. قوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده, قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون, وذلك إساءة ظن بكرم الله ورحمته وجوده ومغفرته. قوله والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان, نعوذ بالله من غضبه, وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد فيه حصر الكبائر فيما ذكر, بل الكبائر كثيرة, لكن ذكر ما هو أكبرها أو من أكبرها, ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 70 أقرب منها إلى 7, رواه ابن جرير وابن أبي حاتم, وفي رواية هي إلى 700 أقرب منها إلى 7, غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. قال المصنف رحمه الله هذا قول ابن عباس رضي الله عنه, يعني أنها لأنه جاء ثبت في الصحيح أنه قال اجتنبوا 7 الموبقات, 7 الموبقات يعني هي الكبائر, فذكر منها الشرك وذكر منها عقوق الوالدين وذكر منها قطيعة الرحم, فالمقصود أن الذنوب تنقسم إلى قسمين, ذنوب صغيرة وذنوب كبيرة, فالصغيرة تكفر باجتناب الكبائر كما قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم, والسيئات إذا جاءت مقرونة بالذنوب في كتاب الله فيقصد بالذنوب الذنوب الكبيرة والسيئات الصغيرة كما في هذه الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم, ولهذا اتفق العلماء على أن الذي يكفر باجتناب الذنوب الكبيرة وكذلك بفعل الواجبات هي الصغائر. أما الذنوب الكبيرة فلا بد من التوبة فيها، لا بد أن يتوب الإنسان، والتوبة كما سمعنا هي الرجوع عن الشيء والإقلاع عنه والندم على كونه وقع فيه، والعزيمة بأن يعزم القلب عزما أكيدا أنه لا يعاوده، وليس معنى ذلك أنه لا يعود إليه، لكن يعزم هكذا أنه لا يعود إليه، فقد يغلب، قد تغلبه نفسه والشيطان ثم يعود، فإذا عاد عاد إلى التوبة. وهكذا لو تكرر هذا مرارا كثيرا يجب أن يكون هذه حاله. أما أنه إذا عاد مرة أو مرتين يقول ما في ما عندي ما في فائدة، أنا بستمر على الذنوب، فهذا مطلب الشيطان الذي يريده حتى يهلك الإنسان في هذا. وإلا يجب أن يكون الإنسان دائما مراقبا لأفعاله ولحالته، فيرجع إلى ربه ويستغفر ربه كثيرا دائما. والمقصود أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والفرق بين الصغائر والكبائر أن الكبائر كما قال بعض العلماء كل ذنب ترتب عليه عقوبة في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن فاعله أو قيل له ليس منا من فعل كذا وكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا أو من غشنا فليس منا. فيقولون هذا أقرب تعريفا للكبائر، والصغائر ما عدا هذا فهي كثيرة، الذنوب كلها كثيرة. أما كونها سبع يقولون هذا لا مفهوم له فهي كثيرة، والذنوب تكون بالجوارح بالفعل وتكون بالقلوب، مثل الكبر تكبر على الناس، مثل الحسد وما أشبه ذلك، فهذه من أعمال القلوب وهي من الكبائر من كبائر الذنوب. ويجب أن يكون الإنسان مراقبا لنفسه دائما ولأفعاله، يحاسب نفسه ويستغفر ربه ويتوب إليه دائما. فالتوبة الله جل وعلا أمر بها بل أوجبها، فقال جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي التي تتضمن ما ذكر من الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على أنه لا يعاوده مرة أخرى، وإن كان الذنب حق لمعصوم يجب أن يرجعه إليها أو يستحله، لأن حق الناس ما يعفى عنه، لا بد من المطالبة به وتحصيله للإنسان لأنه مبني على المشاحة. ولهذا جاء في أثر عائشة رضي الله عنها وهو أيضا جاء مرفوعا أن الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، والدواوين يعني السيئات، يعني ثلاثة أصناف، ثلاثة أنواع، نوع لا يغفره الله وآخر لا يترك الله منه شيء، وآخر الثالث أن الله لا يعبأ به يعني لا يكترث به فهو سهل عند الله، وهذا الذي بين العبد وبين ربه. أما الذي لا يغفره الله فهو الشرك، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني كل ما دون الشرك من الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه بلا مؤاخذة ولا عقاب. وإن شاء أخذ به يعني عذبه، وهذا معناه أنه بعد العذاب يكون من أهل الجنة إذا لم يكن عنده شرك، فدخل في هذا الذنوب كلها ما عدا الشرك، فالشرك هو أعظم الكبائر وأعظم الذنوب، لأنه كما يقول هو عدل بالله ومسبة الله ووضع في غير موضعه، وضع العبادة في غير موضعها، وهو ظلم، لأن الظلم هو هذا تعريفه، أن يوضع الشيء في غير موضعه، فكيف الإنسان يعبد مخلوقا؟ والعبادة هي حق الله، وخلق الله جل وعلا الجن والإنس للعبادة ليعبدوا، فإذا عدلوا عن ذلك صاروا ظالمين وصاروا مشركين، وضعوا العبادة في غير موضعها، لأن موضعها هو الله جل وعلا، هو الإله الذي يجب أن يعبد وحده. فالمقصود يعني أنه قسم الذنوب إلى هذه الأقسام: ذنب لا يغفر، وذنب لا يترك منه شيء، يعني أنه لا بد أن يؤدى إلى صاحب، وهذا الذي بين العباد بعضهم لبعض من المظالم، سواء كانت أموالا أو أعراضا أو غير ذلك، حتى وإن كان كلاما يتكلم في الإنسان بغير حق فإنه ظلم، وحق للذي تكلم به لا بد أن يطالبه به إلا أن يعفو. فهذا يعني لا يخلو منه أحد، فيجب الإنسان أن يكون مطهرا لأعماله حتى لا تأخذها الخصوب. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أصحابه قال: من المفلس فيكم؟ أو قال: تدرون من المفلس فيكم؟ قال: والمفلس الذي ليس له دنيا، يعني ليس عنده دينار ولا درهم. قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة، بأعمال كأمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد لطم هذا وأخذ مال هذا واستعرض عرض هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. حقيقة هذا هو المفلس، عمل أعمالا كثيرة مثل ما يقول أمثال الجبال، ولكنها ليست له، للناس، وربما يكون بعضهم أعداء له. فهل يليق بالعاقل أنه يجعل عمله لعدوه للذي يعاديه؟ ولكنه قد لا يفكر في هذا ولا يشعر به. وعلى كل حال يقول: الذنوب هذه، هذا أقسامها: ذنب كبير توعد الله صاحبه أنه يعذبه سواء في النار ولا في غيره، وذنب سكت عنه، وذنب صار فيه مخالفة ظاهرة. فهذه تكون، هذه أقسام الذنوب: كبير وصغير، والصغير يكون قسمان كما هو معروف. فعلى كل حال الإنسان ما يخلو من ذنب، ولا فيه أحد يكون سالما من الذنوب، ولكن الله جل وعلا فتح باب التوبة وطلب من عباده أن يستغفروه ويتوبوا إليه، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وكان يفعله، كما في حديث أنس: كنا نحسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، وقال أيها الناس توبوا إلى الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ولا ينبغي للإنسان يقول أنا ما عملت شيء، الإنسان لا بد من تقصيره، إما أن يقصر بأداء الواجب وإما أن يرتكب محرما، وسواء كان المحرم لحقوق الناس أو أنه بينه وبين ربه، وإن كان الذي بينه وبين ربه جل وعلا سهل، يعني أسهل من غيره. ثم العقاب الذي يعاقب الله جل وعلا به العبد قد يكون في الدنيا وقد يكون في القبر وقد يكون في الموقف، فلا يدخل في النار، وقد لا يكفي هذا لأنه ثبتت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر بسبب الذنوب، أن أصحاب الذنوب يعذبون في قبورهم، وقد جاء في أن عامة عذاب القبر، وكلمة عامة يعني أكثر عذاب القبر بسبب عدم الاستبراء من البول، كون الإنسان ما يستبري من بوله ولا يتطهر الطهارة الكافية. وقد يكون أيضا من الإخلال بالواجبات، كونه تجب عليه واجبات فيخل بها، كما في حديث الرؤيا الذي في صحيح البخاري وغيره، رسول صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام تأخر عن العادة التي يصلي الفجر فيها، فلما خرج عليهم وصلى بهم قال لهم أماكنكم أخبركم بالذي حبسني، فقال إني صليت ما شاء الله أن أصلي ثم غلبتني عيناي فآتاني آتياني من ربي، فقال لي انطلق، فانطلقت معهما، فأتينا على رجل وعنده رجل معه حجر فيثلغ رأسه ثم يتدهده الحجر فيتبعه ويأخذه، فإذا رجع إليه إذا رأسه عاد كما كان فيفعل به ذلك، يعني يثلغه. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل قائم وعنده رجل معه كلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الثاني فيصنع به ذلك، فإذا فرغ منه عاد الشق الأول كما كان فيفعل به يشرجره. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل يسبح في نهر مثل الدم وعنده رجل عنده حجارة على ضفاف النهر فيسبح ثم يأتي ويفغر فاه فيلقمه حجر فيعود يسبح. يقول سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على بناء شبه التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق وفيه رجال ونساء عرات فيأتيهم لهب من أسفل منهم فيضوضئون ويصيحون. فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ إلى آخره. ثم فسروا له، قال أما الرجل الذي رأيته يسلغ رأسه فهذا الرجل يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا عذابه إلى يوم القيامة، وأما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه فهو الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق فهذا عذابه إلى يوم القيامة، وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر شبه الدم فهذا آكل الربا هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء العرات فهؤلاء الزواني والزانيات هذا عذابهم إلى يوم القيامة. وهكذا تكون الذنوب سببا للعذاب في القبر، لأن القبر حياة، ليس القبر معناه أن الإنسان يموت ويصبح هامد لا حراك فيه ولا حياة فيه. فالروح التي تخت بها الحياة ما تموت وهي تعذب، والبدن تبع لها يعذب وإن كان ترابا فيذوق العذاب. وقد ينقطع العذاب بإذن الله جل وعلا. وعلى كل حال الإنسان يجب أن يتوب إلى الله، التوبة واجبة، يتوب من كل ذنب وقع فيه، وقد يكون له ذنوب لا يعرفها نسيها، فيتوب من الذي يعلمه والذي لا يعلمه، ويستغفر الله دائما. والتوبة يجب أن تكون نصوحا، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين من الأحداث ومن الذنوب، فهو جل وعلا يأمر بهذا ويحث عليه ويحب فاعله جل وعلا. وعلى كل حال المقصود يعني تقسيم الذنوب، ثم الكبائر ليست محصورة في السبع ولا في الذي ذكر، ولهذا العلماء عددوا منها أشياء كثيرة وألفوا فيها مؤلفات سموها كتب الكبائر، وقسموها إلى أقسام: كبائر تكون بالجوارح، وكبائر تكون بالنظر، وكبائر تكون في القلوب، وغير ذلك. وعلى كل حال الإنسان ما يسلم من شيء من ذلك، فعليه أن يستغفر ربه وهو غفور رحيم، ويتوب إليه، وإذا تاب تاب الله عليه. ويجب أن تكون التوبة قبل الممات، ولا تكون مثل ما قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فيعمل وكل من عمل السوء فهو جاهل، ثم يتوبون قبل الموت، لابد أن يكون التوبة قبل الموت. أما إذا حضر الموت فلا فائدة في التوبة ولا تقبل. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن فرعون أنه لما عاين الموت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن ما ينفع الآن، وقد عاينت الموت فأنت في حكم الأموات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يعاين، وفي رواية: ما لم يغرغر. والغرغرة أن تصل الروح إلى مكان الغرغرة، إلى الحلق. فإذا وصلت الروح، لأن الروح تخرج من فمه، من فم الإنسان. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعلى المسلمين. فالتوبة واجبة، ومن لم يتب فقد ظلم نفسه. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. يعني هذه جعلها كلها كبائر، لأن العطف بالواو ما يدل على التفرقة، وإنما للجمع فقط، جمع الحكم، يعني كلها حكمها واحد، غير أنه من المعلوم أن الشرك هو أكبر الذنوب. والشرك أنواع كثيرة كما سبق. نعم. قال الشارح: هذا الأثر رواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود. قال ابن كثير: وهو صحيح إليه بلا شك. ورواه الطبراني أيضا. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع، أو بأسمائه وصفاته لابد، لأن الأقسام، أقسام التوحيد ثلاثة، والشرك يقع في كل قسم منها، أما كيف يقع الشرك في الأسماء والصفات فكأن مثلا الإنسان يعتقد أن صفات الله كصفات المخلوق، هذا يكون نوعا من الشرك، أو أنه مثلا يجعله يعطله من صفاته وينفيها عنه، هذا أيضا من الشرك. ولهذا الذين كان نصيبهم من ربهم الكلام فيه وفي أفعاله وأوصافه لا ينفكون عن الشرك، الشرك يكون ملازما لهم، لأنه يجب على العبد أن يصف ربه ويسميه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو سمى به نفسه، ولا يحرف أسماءه ويلحد فيها، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذا وعيد لمن ألحد، وللحاد كونه يعدل عن مراد المتكلم إلى أمر آخر. نعم. وكذلك الربوبية، توحيد الربوبية كونه يشرك مع الله جل وعلا في تدبيره وفعله مخلوقا، وهذا قد يكون قليل أقل من الأول. وكذلك حقه الذي أوجبه على عباده وهو العبادة، أن تكون العبادة له وحده، فمن جعل منها شيئا لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. نعم. قوله: والقنوط من رحمة الله. قال أبو السعادات: هو أشد اليأس من الشيء. قلت: فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس كالفرق بين الاستغاثة والدعاء، فيكون يعني يكون اليأس أخص من القنوط، أخص من اليأس، على قول أبو السعادة. ولكن الظاهر أن اليأس أشد من القنوط، لأنه قال القنوط يعني هو اليأس، هو شدة اليأس، شدة اليأس يعني أن اليأس أنه داخل في القنوط، ولكن يعني أشده هو القنوط، يعني القنوط داخل في اليأس ولكن أشده القنوط. نعم. قال: فيكون القنوط من اليأس، وظاهر القرآن أن اليأس أشد لأنه حكم لأهله بالكفر، يعني كما في قصة يعقوب: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي قصة إبراهيم: ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. والضلال يقول أسهل من الكفر، لأن الضلال معناه أن يخطئ الطريق فيدخل فيه الكفر وما دونه. نعم. وظاهر القرآن أن اليأس أشد لأنه حكم لأهله بالكفر ولأهل القنوط بالضلال. وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء. هذه طريقة أبي سليمان وغيره. سليمان الداراني يعني من الزهاد العلماء، كان هذه طريقته، يعني أنه يرجح الخوف وقت الصحة والعافية حتى يعمل يجري ذلك، وفي وقت المرض لا يعكس، يرجح الرجاء على الخوف. ومعروف أن الخوف يجب أن يكون من الذنوب، والخوف قد يكون أيضا من الله، كما قال الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهو كله مشروع، أن تخاف من ربك وتخاف من ذنوبك، وإلا فالله حكم عدل لا يظلم عباده جل وعلا، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. قال: هذه طريقة أبي سليمان وغيره. قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الأعراف. أفأمنوا مكر الله نعم، أفأمنوا مكر الله فإن لا يأمنوا مكر الله إلا القوم الفاسقون إلا القوم الخاسرون. وسبق أن مقصوده بالتفسير يعني ذكر المناسبة للباب، والمناسبة هنا في هذه الآية كما سبق أن الأمن يكون من الخاسر الذي لا نصيب له، أم من مكر الله الذي لا نصيب له من رحمة الله جل وعلا، فلا يجوز أن يدخل على المسلم. نعم. الثانية: لكن المكر قد يقال: ما هو المكر؟ مكر الله، فإن الله ذكر أن المكر أنه يفعله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالمكر هو أن يخفى سبب العذاب على الإنسان، وقد يظن أنه نعمة، كمن مثل يبارز الله بالمعاصي وتكثر أمواله وأولاده وتنمو صحته في بدنه، فيقول: هذا دليل على أن الله راض عني. وهذا قد يكون عذابا، لأنه يزداد بذلك بعدا عن الله واكتسابا للمعاصي، فيوافيه الموت وهو على هذه الحالة. فهذا نوع من المكر، ولهذا يكون يعني أن يؤخذ الإنسان من حيث لا يشعر، ويأتيه العذاب من حيث لا يحتسب. فالله جل وعلا لا يظلم أحد، ولكنه قد يمنع فضله وإحسانه من الإنسان فيتمادى في الضلال، ويكون هذا سببه الجهل، الجهل بالله جل وعلا وبآياته. نعم. الثانية: تفسير آية الحجر. نعم، آية الحجر: ومن يقنط من رحمة الله ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون، يعني ما حكاه الله عن إبراهيم. إبراهيم عليه السلام كبر سنه ولم يأته ولد، لما جاءت الرسل الذين أرسلهم الله إلى عذاب قوم لوط، جاءوا بصفة أضياف إلى إبراهيم، ما قال جل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ فأكرمهم، أسلموا عليه، قالوا سلاما، قال سلام، فأسرع وأجاءهم بعجل حنيذ يعني محنوذ على النار على الجمر، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما يأكلون لأنهم ملائكة، خاف، لأنه من العادة الإنسان إذا أتاه من يستضيفه ثم قدم له الطعام ولم يأكل لابد أنه أضمر شر وأنه أراد به شر، فخاف إبراهيم، فقالوا: لا تخف، نحن أرسلنا لقوم. وأخبر جل وعلا أنه لما قالوا إن أتينا لإهلاك أصحاب هذه القرية يعني قرية لوط، وكانت امرأته ضاحك قائمة فضحكت يعني فرحا بهذا لأنهم مجرمون، فبشروها مرة بشروها ومرة بشروا إبراهيم، قالت: تعجبت قالت يا ولتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، يعني الشيخ البعل شيخ يعني كبير وأنا عجوز أيضا كبيرة، كيف ذلك؟ المقصود أنهم أن إبراهيم كذلك كأنه استغرب هذا واستبعده، لأن العادة لا تكون في هذا السن أن يولد له، فقالوا له لا تقنط من رحمة الله، فقال فأخبرهم أنه لا يقنط وأنه ما يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون، ولكن العادة التي أجراها الله جل وعلا على خلاف ذلك، والله جل وعلا يفعل ما يشاء. على كل حال المقصود يعني أن الرحمة يعني القنوط من رحمة الله أنه ليس من شأن المؤمن فضلا عن الأنبياء. نعم. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. نعم. وما يأمن مكر الله وما يأمن إلا القوم الخاسرون، إذا أمنوا مكر الله، والمكر مثل ما سبق كون الإنسان يتمادى في المعاصي والنعم تكون مقدقة عليه فيستزيد نعما ويستزيد يعني تزيد النعم عليه وهو يستزيد معاصي، ولهذا قال الحسن إذا رأيت الإنسان ينعم عليه وهو في معصية ولا يرى أن ذلك مكرا فلا رأي له. نعم. الرابعة شدة الوعيد في القنوط، يعني ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون، فالضال هو الذي ترك الهدى، لأن الضلال ترك الطريق الذي يسلم سالكه ويسلك طريقا مهلك فيه الهلاك. نعم. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعلى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، هذا نوع من الصبر، وجعل هذا من الإيمان بالله، لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على ما قدر على المصائب التي تصيبه، وهذه أمور لا بد منها. والصبر معناه في اللغة الحبس، ولهذا يقال قتل فلان صبرا، يعني حبس وأوقف وقتل. ويقال مثلا إن صبرت الشمس إذا سكرت في مكان يخيل أنها تقف أنها واقفة، فالصبر هو حبس النفس على طاعة الله، وحبس اللسان أن يتكلم بما يسخط الله، وكذلك حبس الأعضاء أن تعمل عمل يكون خلاف أمر الله جل وعلا، مثل خمش الوجه أو ضرب الوجه أو شق الجيب أو ما أشبه ذلك. وهذا أمور واجبة، والإنسان في هذه الدنيا لا يخلو من المصائب، لا بد أن يصاب إما بقريب الله أو مال أو بنفسه بمرض وما أشبه ذلك، فيجب أن يصبر. وإذا صبر حبس نفسه على طاعة الله جل وعلا أجر على هذا، صار له أجر على ذلك، مع أن المصيبة التي تصيبه يكفر عنه بها سيئات، فيؤجر على الصبر ويكفر عنه بالمصيبة ما أصاب من سيئات. وهذا ما يكون إلا للمؤمن، كما في صحيح مسلم: عجبا للمؤمن فأمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وإن أصابته نعمة شكر فكان خيرا له. فإذا أصيب بالنعم شكر ربه فكانت النعمة خيرا له، لأنه شكر لله جل وعلا، والشاكر يزاد خيرا ويؤجر. وإن أصيب بما يكره صبر فكان الصبر أيضا خيرا له من لو لم تصبه مصيبة، لأن الله جل وعلا يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، يعني ما فيه تقدير، يعطيهم شيء كثير جدا، لأن الحساب جاء أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700، أما الصبر فهو ليس له حساب، يوفيهم جل وعلا ما يشاء. فعلى كل حال، يعني هذه الأقسام الثلاثة لا بد للمسلم منها: يصبر على الطاعة، ويصبر عن المعصية يحبس نفسه عنها، وكذلك يصبر على ما يصاب. ولا بد من المصائب في هذه الدنيا، لأن الدنيا لا تدوم لأحد أبدا. الكبير يمرض ويهرم وقد يموت، والموت هو الغاية التي لها الخلق كلهم، كل نفس ذائقة الموت، وهو مصيبة، الموت مصيبة، فيصبر على هذا ويحتسب ربه جل وعلا. والأصل في هذا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أمرنا بهذا، ولهذا كثر ذكر الصبر في كتاب الله. يقول الإمام أحمد: ذكر في 90 موضع من كتاب الله الأمر به، الأمر بالصبر. فلهذا قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. يعني قال على أقدار الله فقط، لماذا ما قال الصبر؟ الإيمان بالله الصبر، من الإيمان بالله الصبر، حتى تدخل الأقسام الثلاثة فيه. نص على القدر، لأن القدر كثيرا ما يتسخطه الإنسان، كثيرا ما إذا أصيب بمرض وإلا بنقص في ماله أو موت من قريبه أو ما أشبه ذلك، صار يتسخط، وكما هي عادة العرب، فإنهم يجعلون النائحة وقد ينوحون بأنفسهم ويتضجرون ويشقون ثيابهم ويلطمون وجوههم وينتفون شعرهم عند المصيبة، تسخط لذلك. فلهذا جعل ذلك على المصيبة فقط، وهذا استمر كما يأتي في الحديث، استمر في الناس فإنه يستمر. قال: وقول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قبلها، قبل ذا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، بإذن الله يعني بأمره وقدره، كل شيء يقع كتبه الله وقدره وشاءه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فذكر قول علقمة أنه الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى عن ربه جل وعلا ويسلم، يعني يصبر ويحتسب يرجو فضل الله وإثابته، فيكون ثوابه عاجلا هداية قلبه، ومن هدي قلبه ازداد خيرا كل يوم بل كل لحظة، وهذا علامة السعادة، لأنه نهايته أن يكون من المقربين عند الله جل وعلا. فلهذا كان الثواب أولا عاجلا ثم صار آجلا، فالعاجل هداية القلب، ومن إذا رضي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن يعني تحلى قلبه بأن هذا من عند الله، فصبر صبر عليه وحمد ربه وقال أنا عبد الله يفعل بي ما يشاء وأنا صابر محتسب لربي ولما أصابني، فإنه يثيبه جل وعلا بهداية قلبه أولا، وإذا هدي قلبه فقد هدي للخير كله، وصار هذا عنوان السعادة الأبدية. أما لو عكس الأمر سخط وقال أنا ما أستحق هذا وما فعلت شيئا يوجب هذا، فإنه يزداد عذابا على عذاب ولا يرد شيئا، تمضي أقدار الله ويخسر الصبر الذي ثوابه الجنة، وقبل الجنة هداية القلب، ويمضي أمر الله وهو كاره. ويوفق لهذا من تسبق السعادة له من الله، وكثير من الناس لا يوفق لذلك. وهذا أيضا نقول إنه واجب لأنه من الإيمان بالله، والإيمان بالله لا بد منه، الذي لا يؤمن بالله ليس له نصيب عند الله. وعلقمة من كبار التابعين، فهو ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يدرك، فأخذ العلم عن كبار الصحابة، وكان من العلماء الثقات المعروفين في هذا. وقوله في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الأمور قد تعرف بأضدادها، لأن النياحة ضد الصبر، والنياحة هي تعداد محاسن الميت، وقد مثلا يشهر هذا إما بكتابة وإما بإذاعة أو بغير ذلك، ويكون من النياحة. ولهذا كره السلف كثير منهم حتى الإعلام بموته، فكان يقول إذا مت لا تعلموا أحدا بموتي، خوفا أن يكون هذا من النياحة. فكانت عادة العرب أنه إذا مات فيهم ذو الأمر الشريف أو الذي له قدر عندهم فإنهم يركبون بعيرا ويجعلون قماشا أسود فيصيحون ننعى فلان، وقد يذكرون أفعاله وأعماله الذي يعمل كذا والذي يعمل كذا، فهذه هذا فعل الجاهلية. وقد يستأجرون امرأة تنوح يعني ترفع صوتها بالصياح. النياحة كانت عادة الجاهلية، ولهذا قال في هذا الحديث: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وليس من النياحة البكاء، كون الإنسان مثلا تدمع عينه ويحزن قلبه فهذا ليس نياحة، بل هذا قد يكون رحمة ويثاب عليه الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح أن إحدى بناته دعته إلى صبي كان في الموت، فلما رفع له الصبي ونفسه تتقعقع كأنها في شن دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء ليس من النياحة، ولكن النياحة رفع الصوت بتعداد المحاسن أو ما أشبه ذلك. وإذا كان هذا بصدق وقليل فلا بأس به، مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقبل بين عينيه ووضع يده على فذي وقال: ونبياه وخليلاه. وكذلك فاطمة رضي الله عنها لما توفي قالت: وأبتاه أجاب ربا دعاه. فهذا شيء قليل وهو بصدق، فيقولون يعني مثل هذا لا بأس به، ولكن إذا كان كثيرا وكان بتعداد المحاسن أو فقد الناصر أو ما أشبه ذلك، يعني يقول وناصراه وكاسياه وكذا وكذا، فهذا كذب، لأن الناصر هو الله والكاسي هو الله جل وعلا، ويجب أن يتقي الإنسان في ذلك ويصبر ويعلم أنه سيموت كما مات من نعاه. والمصيبة في النفس أعظم من المصيبة في القريب. فعلى كل حال المقصود الصبر، أن يصبر على أقدار الله، وهذا من أقدار الله، وأقدار الله لا يمكن أن تتخلف، لا يمكن أنه إذا قدر شيئا أن يتخلف، بل لا بد أن يقع. فمن رضي كما سيأتي له الرضا، ومن سخط مضت أقدار الله وصار له السخط. وقوله اثنتان في الناس هما بهم كفر، هنا كفر يعني أن هذا الخصلتان كفر من الكفر، ولكن من قامت بهما لا يكون كافرا، لأن خصال الكفر خصلة أو خصلتان قد تكون بالإنسان ولا يكون كافرا، وكما أنه شيئا من خصال الإيمان، الإنسان الإيمان خصاله كثيرة، مثل ما جاء في الحديث الصحيح: الإيمان 74 شعبة، يعني كل شعبة خصلة من خصال الإيمان، وقد تكون بالكافر ولا يكون مؤمن. فهنا إذا جاء الكفر منكرا قال هما بهم كفر، فإنه غير الكفر المعرف الذي يقول فيه بين الكفر والكفر ترك الصلاة، فهذا يكون كفر مخرج من الدين الإسلامي، إنه عرف قال الكفر. فأما في هذا اثنتان في الناس دائما لا يتركون، الطعن في النسب كونه مثل يقول نسب فلان ليس كذا، أو أنه لا ينسبه لأبيه أو ما أشبه ذلك، أو يطعن في قبيلته ما أشبه ذلك، هذا من أعمال الجاهلية، وأعمال الجاهلية كلها من الكفر فلا يجوز. وأما النياحة فهي كما سمعنا تعداد محاسن الميت ورفع الصوت بذلك، وإن كان حتى وإن لم يكن صوت فيكون من النياحة، يعني لو كتب كالكتابة في الصحف أو في غيرها فإنه يكون نوعا من النياحة فلا يجوز. وقوله ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذه عادة العرب الجاهليين، كانوا إذا أصاب أحدهم مصيبة صار يضرب وجهه